المعانقة قد يكون له وجه يحتاج إلى أن يعانق، ولكن عند المصافحة ما الدافع إلى القيام؟ ألا يصافح عن جلوس؟ لا يصافح عن جلوس جاهز، لكن الأولى أنه لكن إذا قام فإن له وجه، لأنه قام إليه ليصافحه يعني يكرمه. أما الذي لا يجلس والقيام له كون قيام ما يقوم بصافحه أي مانع يمنع من هذا؟ ما في مانع، يعني هذا قيام إليه ليس له.